الحسن البصري رحمه الله ورضي عنه. وهذا الإمام الحسن البصري من تتبع سيرته علم أنه من أئمة المتوكلين بالفعل، وكان له في هذا الشأن باعا طويلا. ومما أثر عنه في هذا الباب أنه قال: إن العزة والغنى يجولان في طلب التوكل، فإذا ظفر بهما توطنا.